بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في كتاب الطهارة، وفي باب في المذي وغيره، ووصلنا إلى الحديث الثاني، ونحن في الدرس الرابع والعشرين. قال الحديث الثاني: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نحن نعلم أنه من مبطلات الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين، فإذا خرج أي شيء معتادا أو غير معتاد فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يخرج شيء معنى ذلك أن الإنسان إذا كان متوضئا يستصحب الطهارة، فإذا شك في شيء كالأصوات التي تخرج من البطن مثلا دون خروج شيء من أحد السبيلين، عند ذلك نقول له: إنك ما زلت على وضوئك. ولكن هذا الحديث اختلف فيه العلماء، فهل يوجد له قيد في الصلاة أو في المسجد أو بشكل عام؟ إن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن الأصل بعد الوضوء الطهارة، وتستطيع أن تفعل في هذا الوضوء ما أبيح لك أن تعمل في الوضوء حتى يبطل ذلك الوضوء وتنتهي مدته بفعل حدث من الأحداث يبطل الوضوء. وبعض الناس عندهم وسواس، كذلك يفيدهم هذا الحديث كثيرا: لعلي لعلي لعلي. الأصل إذا لم تتحقق ما خرج شيء، الأصل بقاء الطهارة. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، يعني أحيانا في قيامه في قعوده التصاق، خاصة البدين، التصاق ما بين أليتيه، يرى انفتاحا كذا فيشعر بشيء، هذا كله شك. إذن الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل، يعني أن نأخذ الأصل ونطرح الشك. والأصل ماذا عندنا؟ الطهارة. والشك شككنا في الحدث، فماذا نفعل؟ نأخذ بأصل الطهارة. وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. مثاله: هذه المسألة التي دل عليها الحديث هي: من شك في الحدث بعد سبق الطهارة، فالشافعي أعمل الأصل السابق، أنا متوضئ قطعا ولكنني شككت هل أحدثت أم لا. الشك كما قلنا تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، لا يوجد شيء يصل إلى درجة الظن ولا إلى درجة اليقين، وإنما هو عبارة عن وهم أو شك. عند ذلك فماذا نقول؟ إذا نحن متحققون من الوضوء ولسنا متحققين من الحدث، فنعمل الوضوء ونترك الحدث، نعمل الطهارة ونطرح الشك. فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة، وطرح الشك الطارئ، وأجاز الصلاة في هذه الحالة. ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، يعني الآن يشك في الحدث أو يترى الشك إنما كان في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول، يعني الأصل الأول عدم الوضوء. نعم. وكذلك هنالك شيء آخر، قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فالأصل الأول عنده وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة، وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك. والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي اطرح الشك مطلقا، يعني نحن متوضئون لم نتأكد من الحدث، لا نترك مجالا للوسوسة ولا للشيطان ولا للارتياب أبدا حتى نتأكد أننا أحدثنا الأصل. كثير من الناس يأتينا مثلا في هذه القاعدة، يعني أن نأخذ بالأصل، كل واحد منا متزوج الأصل إباحة هذه الزوجة، تصور في كل يوم كلما دخل إلى بيته يقول يا ترى أنا طلقت زماني ولا ما طلقت، في البارحة يأتيني سؤال يوجد مشاكل عندنا في البيت لعل طلقة خرجت من لساني وأنا لم أدري، ماذا قلت له؟ الأصل بقاء الزوجية حتى يثبت الطلاق، هل عندك من شيء ثابت؟ قال لا، الأصل بقاء الوضوء، الأصل بقاء الطهارة، ولو فكرنا في غير هذا الأصل لتعبنا كثيرا. ما رأيك كلما دخلت إلى المسجد تفكر هل الصلاة الآن على هذا السجاد طاهر أم غير طاهر؟ كلما أردت أن تمشي في مثلا والله هذا ثوبي أصابته نجاسة أم لا؟ دائما الأصل الطهارة، الأصل الوضوء. نعم نأخذ الأصل ونطرح الشك، لا نأخذ هذا الأمر الثاني إلا بيقين. ولذلك قال والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي طرح الشك مطلقا، وبعض المالكية طرحه بشرط أن يكون في الصلاة. جاء في الحديث الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاء. إذن هذا الطرف من المالكية شرط أن يكون هذا الشك أين؟ في الصلاة، وهو الموضع الذي وردت القاعدة فيه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. إذن مورد القاعدة جاءت معتبرة في هذا الأصل، فالأصل يقتضي اعتباره يعني في الصلاة وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة وكان موجودا في الصلاة. نحن عندما ندخل إلى الصلاة قلنا هنالك قاعدة، إذا وجد مقتضي ووجد مانع ماذا نقدم؟ نقدم المانع. مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر فجاءت للمرأة حيضتها، عند ذلك ماذا نقول لها؟ الأذان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرض عليها الصلاة، ولكن جاءها مانع من نفاس أو من حيض أو من ولادة إلى غير ذلك، ماذا ينبغي هنا في هذه الحالة؟ نقول صار هنالك مانع من الصلاة فنقدم المانع. فإذا أدركت جزءا من الوقت، يعني أدركت جزءا يمكن فيه أن تصلي وجاءها المانع، نقول هنا هي معذورة في تأخير هذه الصلاة. فإذا انتهت حيضتها عند ذلك نقول أدركت وقت الظهر وأنت لم تصليه في أوله فعليك القضاء. طيب، هنا عندما يدخل الإنسان في الصلاة، الدخول في الصلاة عندما قال تكبيرة الإحرام من شروط الصلاة الطهارة، إذن هو متيقن من الطهارة أم لا؟ معنى ذلك يستطيع أن يدخل إلى الصلاة وهو طارح للشك متوضئ. تمام. فإذا دخل في الصلاة بهذا الشكل وبدأ الصلاة، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، كثير من الفقهاء أخذوا هذا الأمر على كل أمر وعلى كل عبادة، والإمام الشافعي أخذ هذه القاعدة في الحج فقط، فقال إن الشروع في الحج فقط ملزم، أما في بقية العبادات فإن المصلي وإن الصائم هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، حتى لو دخل في الصلاة وأراد قطعها فله ذلك ولا يترتب عليه شيء، وإن كان هذا يعني خلاف الأصل، يعني الأصل إذا بدأنا بعمل أن نتممه، لكن لو يعني حدث ضرورة لذلك الأمر فقطع الصلاة، ونحن نقطعها لأشياء كثيرة، مثلا قد نكون في صلاتنا فنرى ولد قد اقترب من النار أو من الكهرباء أو من أذى، أو أعمى قد يقع في حفرة أو في أذى، فيجب علينا أن نبعده، فإذا كان بعيدا عنا فنقطع صلاتنا، وبعد ذلك فحياته مقدمة على صلاتنا وننشئ صلاة جديدة بعد ذلك. لذلك بعض الفقهاء يرى لا، أنه لا يحق له أن يبطل صلاته، وإذا أبطلها ولو كانت مسنونة عليه في ذلك القضاء. فالذين نظروا إلى الصلاة ونظروا إلى عدم إبطالها ونظروا إلى أن الدخول فيها كان في طهارة فصارت صحة الصلاة أصلا. إذن الأصل صحة الصلاة، وهذه الصحة هي سابقة على الشك وهي مانعة من الإبطال. لذلك نقول في باب المسح على الخفين، قلنا أكثر من مرة لو كان المسح على الخفين ينتهي في أثناء الصلاة فلا تنعقد الصلاة، يعني لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة، لأنه يعلم أنه في أثناء الصلاة ينتهي مثلا وضوءه، فكيف يبدأ في الصلاة؟ مثلا ينتهي الساعة 12 تماما المسح على الخفين، ما عندنا مدة للمسح 24 ساعة للمقيم يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. طيب 12 إلا دقيقة دخل في صلاة رباعية، كل صلاة تحتاج على الأقل إلى دقيقة، كل ركعة إلى دقيقة، بعد الركعة الأولى انتهى المسح على الخفين، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ عند ذلك نقول له من الآن صلاتك بالأصل لا يجوز أن تدخل فيها، لأنها مترتب عليها الانقطاع من داخله. وهنا عندما دخل الإنسان في الصلاة دخل في أصل صحيح، نعم، وهذا سابق على حالة الشك، وهذا مانع من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع. يعني الآن إذا كان عندكم المسألة تتعلق بالصلاة، طيب من باب أولى أن تكون خارج الصلاة أيضا، فإذا كان الإنسان متوضئا ثم طرأ عليه شك، يعني أصل الصلاة من أين جاء وصحة العمل إنما تكون ظاهرة، وهذا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، فلذلك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه، إذن هذا رد عليه. ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم، أعني اطراح هذا الشك بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما جاء في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. يعني شك في، نحن قلنا بالنسبة للمالكية ماذا أخذوا بعض المالكية، أن الشك إنما يكون في الصلاة لو تقدم شكه على وقته الحاضر، هل يمكن له أن يدخل؟ تقدم الشك فقط عند الشافعية، شك أم يقين هذا الحدث؟ قال أنا متوضئ يقينا وشاك في الحدث، نقول أنت متوضئ. عندهم إذا تقدم الشك عند ذلك وتقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. ومأخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف، وهو كونه شك في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول، لأن صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك، وأما كون السبب ناجزا فإنه غير مناسب أو مناسب مناسبة ضعيفة. والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، أنا متوضئ وترتبت الصلاة علي وما بقي يعمل فيه بالأصل، يعني ما بقي من الوقت وأنا متوضئ أستطيع أن أعمل وأن أدخل في هذه الصلاة، ولا يحتاج في المحل الذي خرج عنه عن الأصل بالنص إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس. يعني أكرر، مورد النص جاء في هذا الحديث ما هو؟ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة، وسببه أن إعمال النص في مورده لا بد منه، والعمل بالأصل أو القياس المضطرد مسترسل في الصلاة أو في غير الصلاة إذا كان الأصل الطهارة والشك في الحدث، ماذا نبقي؟ الطهارة. لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبا أو لا، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في الصلاة، ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين. أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد أيضا، وكونه في المسجد يعني إذا كان في المسجد لم يأتي في الرواية في الصلاة أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر. أنت تقول أيها القائل إنك تريد لهذا الوصف أن يكون في الصلاة، فإذا جاءت رواية في المسجد ماذا منعت؟ منعت كونك في الصلاة، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد، يعني متى يكون الإنسان في المسجد؟ يقول إذا كان في الصلاة، على كونه في الصلاة، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة فلا يلزمها فيعبر به عنها، وهذا فقد يلازمها. نعم فقط يعني يلازم البقاء الحضور في المسجد ماذا؟ الصلاة، فيعبر به عنها. هذا وإن كان مجازا إلا أنه يقوي إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر، ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة. المسألة الثانية أو الوجه الثاني، وهو أقوى من الأول، ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل، وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك. وإنما أوردنا هذه المباحث يعني ليبين لنا أن الشيطان يريد أن يلعب دائما في فكر الإنسان، فإنه أحيانا ينفخ بين أليتي الرجل فبعد ذلك يشككه في شيء، فإذا كان معتقدا أنه لم يخرج منه شيء معنى ذلك نريد دائما إلغاء الشك. وإخواني، مسألة الوسواس التي تترتب على عدم العمل بهذه القاعدة مسألة خطيرة جدا، فترى كثيرا من الناس يذهب من الميضاءة إلى المسجد ومن المسجد إلى الميضاءة ثم بعد ذلك إلى مثلا إلى الإعادة إلى الحدث إلى غسل الثوب إلى وسواس يصل أخيرا إلى الجنون. ولذلك طلب منا إذا كان الإنسان يشك أن ينضح شيئا كما ورد في بعض الروايات أن ينضح شيئا من الماء على ثوبه ليقول هذا من أثر الماء، فقط من أجل أن يروض نفسه. أنا لا أقول هذا لإنسان يتيقن نزول شيء بعد ذلك ينفض يعني شيئا، لا، وإنما نقول للذي يصيب نحن نعالج الذين يصيبهم هذا الأمر. وقد قال الشيخ ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى أصل الوسواس أصله عبادة، الأصل فيه بالأول عبادة، يتحرى الإنسان أن تكون عبادته على أحسن درجة معينة، ولذلك يحافظ على كل الوسائل من الطهارة في الثوب وفي البدن وفي المكان. ولكن إذا زاد الأمر، وأنتم تعلمون كل أمر زاد على حده انقلب إلى ضده. هل إنسان كان جائع يأكل، لكن إذا زاد في الأكل صار مريض عنده تخمة يحتاج إلى علاج، صحيح؟ يعني عاد الأمر، وأحيانا يحتاج إلى تقيؤ أكثر من الله فينقلب. ولو سار الإنسان في جهة الشرق وصل إلى الغرب انقلب الأمر إلى الضد، يعني شرق شرق وبعدين إلى شرق أم إلى الغرب يصل، فدائما الأمور تنقلب إلى ضدها. ولذلك علينا دائما أن نروض هؤلاء وأن نجعلهم دائما يرتاحون. ولذلك أخذنا لأقوال كثيرة من الفقهاء في معالجة هؤلاء أمر عظيم جدا. أحيانا الوسواس يأتي إلى عقله، مثلا تقف أمام رجل إلى جوارك فترى أنه يقول الله أكبر الله أكبر، يبطل الصلاة ويدخل في الصلاة ويبطل في الصلاة ويدخل في الصلاة، وبعد ذلك يشك في قراءته ثم يقول أبطلت هذه الصلاة ثم يعيد الصلاة. يقول الشيخ ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صيد الخاطر، له خواطر جميلة يتكلم فيها، فيقول ما زال الشيطان يلعب بهذا الإنسان منذ أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام حتى يركع، فإذا ركع الإمام ورأينا هذا الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر، يقول انتصرت عليه، فإن لم أستطع أن أخرجه من الصلاة فقد حرمته من تكبيرة الإحرام ومن دعاء التوجه ومن قراءة الفاتحة، وحرمته من ثواب عظيم بسبب ما أدخلت إليه من الوسواس. انظر الشيطان، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه يعني ماذا يرضى بما هو دون ذلك. يعني ولذلك أي شيء يستطيع الشيطان أن يحققه فإنه يفعله تماما. ولذلك نحن عندما نقرأ هذه المباحث ونعلم أقوال العلماء ولذلك أنا في كل بحث من هذه المباحث باعتبارنا الغالب فينا من الشافعية ماذا أقول؟ أقول حكم الشافعية قبل أن أبدأ في البحث حتى لا يختلط علينا الأمر. ولذلك قال الشيخ: وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم. انظروا كم يفكر في هذا الحديث. عندما نظر أحدهم فقال: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، ولكن انظروا إلى هذا الظرف، قال في الصلاة، وآخر سمع الرواية في المسجد، وهل يمكن أن يكون شيئا خاصا في الصلاة؟ وهل إرادة المسجد أنه يكون في الصلاة؟ والغالب الذي يكون في المسجد إنما يريد الصلاة، أم هو أمر عام فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه؟ طبعا الترجيح يعني كثير ما يسأل، خاصة طلاب مثلا المعاهد الشرعية أو الكليات الشرعية، يسألون عندما يرون عددا من الأقوال للعلماء، فيسأل بعد ذلك: ما ترجيحك في هذه المسألة؟ طبعا هو عندما يقرأ المآخذ ويعلم فيرجح، لكن لا رجحان بدون مرجح، لا بد أن يرى هو شيئا. ولذلك عندما يريد أن يأخذ هذا الشيء فيلغي ما ينبغي إلغاؤه، فقال: فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجح، وما ينبغي إلغاؤه فيلغي. والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا، أي يعني كونه في الصلاة وكونه في سبب الناجز وكون. ما هو الأصل؟ الأصل رأى الإمام الشافعي أن الأصل هو الطهارة، والطهارة هي الوضوء، ولما كانت الطهارة هي الوضوء وهو الذي يباح لنا فيه أن ندخل إلى الصلاة، عند ذلك رأى أنه إذا كان هنالك سبب يشككه في الطهارة، ماذا تقول؟ كأنك تريد الآن دخلت إلى المسجد في صلاة ظهر عصر مغرب، يأتي إلى ذهنك متوضئ أم غير متوضئ، هكذا تمر على ذهنك، ما هو آخر أمر كنت قد فعلته؟ والله فعلت الوضوء وصليت فيه ولم يأتي طارئ قد فسد وضوء، إذن أدخل في الصلاة. يكفي هذا للدخول في الصلاة؟ نعم، لا يشترط أن يكون هذا خارج الصلاة، واعتبر أصل الطهارة. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصان الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. إن شاء الله في الغد نعلم ما معنى النضح وكيف يكون النضح بالنسبة للثوب، وهل يكفي الرش فقط أم لا. إن شاء الله سنفصل ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.